إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حقيقة من أهم الحقائق التي ينبغي أن تكون ظاهرة حاضرة في قلوبنا وعقولنا وأفهامنا، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الصراع بين الحق والباطل دائم مستمر، لا يتوقف بحال من الأحوال، وربنا تبارك وتعالى بيّن هذا بأوضح بيان: ولا يزالون يقاتلونكم. وإن سألت نفسك ما هي الغاية وما الهدف المنشود من وراء هذا القتال، بيّن الله تبارك وتعالى ذلك لنا في كتابه فقال: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الآية تبين لنا أن الحرب على الإسلام وعلى دعائمه وأسسه وشرائعه لا تتوقف بحال من الأحوال، إلا أن أعداءنا يتفننون في فنون القتال من وقت لآخر، إلا أن الحقيقة التي آمن بها أعداؤنا أن حرب السيف والدبابة لا تجدي أبداً مع هذه الأمة. فكم حاولوا قديماً إبعاد الناس عن الدين بالحروب، فعندنا الحروب الصليبية مثال، عندنا حروب التتار مثال، عندنا الحروب الاحتلال التي نزلت إلى بلادنا مثال، وفي كل مرة كان أعداؤنا ينزلون إلى بلادنا لا يريدون من وراء هذا إلا نزع الدين من قلوبنا، إلا أنهم كانوا يفاجئون أن الشباب الذين كانوا يعتادون الخمارات والحوانيت، والشباب الذين كانوا يدمنون العلاقات مع النساء، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون هؤلاء الشباب هم المقدمة الذين يقاتلون عن دين الله وعن بلادهم وعن أرضهم. فأيقنوا تماماً أن مثل هذه الحروب لا تجدي، فأوجدوا لنا حروباً أخرى، هذه الحروب التي تدمر الأديان وتدمر الأوطان من جهة نظرهم، ألا وهي الحروب الفكرية. هذه الحروب الفكرية التي تشن من وقت لآخر ليس لها إلا هدف واحد، هو نزع الدين من قلبك، نزع الدين من قلب ولدك. ومما أوجب الله عز وجل على أهل العلم أنهم يبينون للناس ويوضحون للناس سبيل هؤلاء، قال ربي تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة لقالون: ولتستبين سبيل أو سبيل المجرمين، بالفتح وبالضم قراءتان. ولتستبين سبيل أي طرق هؤلاء الذين يريدون حروب الإسلام تستبين تظهر للناس، أو لتستبين سبيل المجرمين أي ليبين لك يا محمد سبيل هؤلاء كيف يتعاملون معك. خرج علينا أقوام في الأيام الماضية أسسوا كيانات وخرجوا يزعمون أننا لسنا بحاجة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكفينا كتاب ربنا تبارك وتعالى. هل هذه الدعوة دعوة يقبلها المسلم؟ هل نقبلها كمسلمين؟ هل المسلم يكفيه كتاب الله عز وجل؟ هل المسلم يستطيع أن يعيش من غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أما كتاب الله عز وجل ففيه الهدى والنور، أما كتاب الله عز وجل فهو السبيل الأقوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. وكتاب الله هو السبيل الموصل لرضاه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي ذات ليلة ونحن نقرأ القرآن، أو ذات يوم ونحن نقرأ القرآن، فنظر إلينا مستبشرا وقال: أبشروا أبشروا، إن هذا القرآن سبب حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا بعده أبدا. صحيح القرآن هو السبيل الموصل لرضا الله، ولكن هل بالفعل يستطيع الإنسان أن يستغني بالقرآن وأن يعيش من غير سنة؟ تعالوا بنا عباد الله لأؤمن معكم بفكرة أساسية بطول تفكير بيني وبينكم. أغمضوا أعينكم واسمعوا معي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال الناس في آخر الزمان لما عاش الناس بغير وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يعلم ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولا يسري على كتاب الله في ليلة يبيت الناس فيرفع كتاب الله. في آخر الزمان كتاب الله عز وجل يرفع. عند الدارمي من حديث ابن مسعود أنه قال، ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليسرين على كتاب الله ليلة يرفع القرآن فلا يبقى منه شيء. فقيل: يا ابن مسعود، إذا رفع من الصحف ماذا في صدور الناس؟ القرآن اللي الناس حافظينه. قال: يرفع من الكتب ويرفع من الصحف فلا يبقى منه شيء. القرآن في آخر الزمان يرفع، لا يبقى منه آية. تصحى الصبح تفتح المصاحف تلاقي المصاحف بيضاء لا آية فيها. ومن كان حافظا لكتاب الله ينسى هذا القرآن، لا يبقى آية في صدر أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا يدرى ما صلاة وما صيام ولا حج ولا زكاة. خلاص. ويبقى أقوام منهم الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون كلمة لا ندري معناها، يقولون لا إله إلا الله وما ندري ما لا إله إلا الله. هل رأيت الآن التصوير الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لحال البشرية إذا نزع الوحي؟ لا تدري ما صلاة وما صيام وما زكاة وما حج، حتى كلمة التوحيد الناس لا يفقهون معناها ولا يعرفون معناها. حتى قال الناس لحذيفة راوي الحديث: يا حذيفة، وهل تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما الصلاة وما الصيام وما الزكاة وما الحج؟ هذه الصورة الذهنية التي رسمها النبي الآن لنا، إن بمجرد ما يزول الوحي من حياة الناس لا يعرف الناس لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، بل أصل الاعتقاد كلمة التوحيد الناس لا يدرون ما معناها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتبقى حثالة من الناس يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير. هؤلاء بعد ما تنزع من قلوبهم الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا يدرون كلمة التوحيد، هؤلاء تراهم والعياذ بالله يقوم الرجل إلى المرأة فيضاجعها في الطريق كما تفعل البهائم قال صلى الله عليه وسلم: فعلى هؤلاء تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ليه؟ لأن النبي قال لنا إن في هذا الوقت قبيل نهاية الدنيا بداية قيام الساعة نزع الوحي من حياة الناس. هل علمتم الآن لماذا يسعى هؤلاء لنزع الوحي من نفوسكم؟ عرفتم الآن ليه بيسعى هؤلاء الآن علشان يضربوا لينا أصل من أصول التشريع اسمه السنة؟ هل علمتم الآن لماذا يسعى هؤلاء يؤسسون الكيانات ويؤسسون الجمعيات ويؤسسون البرامج وينشؤون ويدفعون ويبذلون؟ إنها غاية واحدة: فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. صدق ربي حين قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بعد هذه المقدمة التي عشناها سويا من تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس في نهاية الزمان بعد نزع الوحي، أقول: وهل يستطيع الإنسان منا أن يعيش في هذه الدنيا من غير وحي؟ هل يستطيع الإنسان منا في هذه الحياة يعيش من غير السنة؟ الإجابة لا. وتعالوا بنا لنؤكد على هذا المعنى ونقول من البداية: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نبأنا وأخبرنا بأمرين هامين ننطلق منهما لخطبة اليوم. أما الأمر الأول فعند أبي داود في سننه والإمام أحمد والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون الرجل منهم متكئا على أريكته شبعان. واحد قاعد كده حاطط رجل على رجل وإزازة البيرة قدامه، يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم في كتاب الله فأقيموه، لا حاجة لنا بسنة رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما قال رسول الله مثل ما قال الله. إلا قال رسول الله مثل ما قاله الله عز وجل. ويضرب النبي مثالا في هذا الحديث فيقول: ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. وكأن النبي بينسف كلام هؤلاء وفكرة هؤلاء حين قال: ألا إني أحرم عليكم لحوم الحمر. أكل الحمير علينا حرام، هتولي نص من كتاب الله يحرم أكل الحمير؟ لا نجد، لا نجد. وفي الجانب الآخر كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين ينكرون السنة ويطعنون فيها، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأفاضل النبلاء من أمثالكم الذين يحبون السنة ويعيشون بها ويصلحون ما أفسد هؤلاء من سنته صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الحديث الذي خرجه الترمذي في السنن بإسناد صحيح وقال عنه الإمام أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قلنا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء النبلاء الغرباء الذين يعيشون بسنته ويحيون بسنته ويحيون هذه السنة في نفوس الناس. بعد هذه المقدمة التي تنبأ فيها النبي بمن ينكر السنة وتنبأ فيها بوجود نبلاء يحيون السنة في نفوس الناس، أطرح على مسامع الفضلاء من أمثالكم سؤالا: هل يستطيع الإنسان منا أن يصل إلى الله بغير سنة؟ الإجابة لا. وتعالوا بنا لنجيب على هذا السؤال إجابة تفصيلية بعد أن أطرح فكرة ثانية على مسامعكم. تعالوا بنا نفكر من حديث رفع القرآن، تعالوا بنا نفكر أن الله أذن أن السنة الآن ترفع من الكتب وبطون الكتب، فلا يبقى حديث في كتاب، ثم إن الله قد أذن أن ترفع السنة من صدور حفاظها، فلا يبقى حديث في صدور العلماء. فأصبحت الدنيا الآن تعيش بغير وحي، تعيش بغير سنة. ثم جاء ولدك الصغير فقال: يا أبتي علمني الصلاة. إن الله يقول في القرآن: أقيموا الصلاة يا أبتي علمني كيف أصلي، وأنا الآن أطرح هذا السؤال عليك أيها الوالد الكريم، كيف ستعلم ولدك الصلاة؟ كيف سنعلمه؟ رفعت السنة من الكتب ومن الصدور وبقي كتاب الله. الله يقول أقيموا الصلاة، حدثني بربك. لو سألك ولدك كم عدد الصلوات في اليوم والليلة يا أبتي، كيف ستجيبه؟ يا أبتي كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ كيف ستجيبه وقد نزعت السنة من الصدور ورفعت السنة من الكتب كما يريد هؤلاء؟ حدثوني بربكم. أردت أنت أن تصلي لله كيف ستصلي؟ هتصلي الظهر 4 ولا 2 ولا 3 ولا 5 ولا ركعة؟ أنت لا تدري، لأن هذا ما جاء في القرآن. حدثني بربك أيها الوالد الكريم. لو سألك ولدك عن كيفية الصلاة بدون سنة كيف سنصلي؟ والسنة في الصلاة ما وردت في كتاب الله عز وجل، إنما وردت على لسانه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولدك جاءك ذات يوم وقال يا أبتي سمعت الله عز وجل في القرآن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يا أبتي كيف أحج؟ الله يقول الحج أشهر معلومات. ما هي الأشهر المعلومات يا أبتي؟ كيف أطوف حول بيت الله الحرام؟ فالله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. كم عدد الأشواط؟ ماذا أقول في هذه الأشواط؟ بأي شيء أبدأ؟ أبدأ بعرفات فإذا أفضت من عرفات، ولا أبدأ بمنى برمي الجمرات، ولا أبدأ بطواف القدوم، ولا طواف الإفاضة؟ وابننا لا يعلم أصلا متى يطوف ومتى يسعى ومتى يقف على عرفات. سقطت الصلاة بسقوط السنة، سقط الحج بسقوط السنة. ثم جاءك ولدك فقال يا أبتي إن الله عز وجل يقول في كتابه هو أصدق القائلين وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة يا أبتي؟ وما هو المال الذي أخرج منه الزكاة؟ ما مقدارها؟ وهل في كل مال أخرج الزكاة؟ ماذا أفعل حتى أتدين إلى الله وأتقرب به بإقام الزكاة؟ أعمل إيه يا أبتي؟ حدثني بربك. كيف يستطيع الواحد منا أن يجيب على ولده وخلاص رفعت السنة من الكتب والصدور؟ هل علمتم الآن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسرين على كتاب الله ليلة فيرفع كتاب الله فلا يدري الناس ما صلاة وما صيام وما زكاة وما حج؟ هو ده الذي يريده هؤلاء. إذا جاءك ولدك فقال يا أبتي هذه العبادات الخمسة التي أمرنا الله بها كيف نقيمها؟ الإجابة بدون سنة لا نستطيع، بدون السنة لا أعرف، لا أعرف كيف أتعبد لربي عز وجل. ربي يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. بأي شيء أبدأ؟ أبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ كم مرة أطوف بين الصفا والمروة؟ ماذا أقول إذا صعدت على جبل الصفا وما أقول إذا صعدت على جبل المروة؟ الفرائض الخمس سقطت بسقوط السنة. أن لإنسان أن يصل إلى ربه وهو لا يعرف كيف يعبده؟ ماذا عبد الله لو قال لك ولده يا أبتي إن الله عز وجل أمرني في القرآن أن أتخذ رسول الله قدوة، في أي شيء أقتدي به؟ أكيد أقتدي به في أقواله وفي أفعاله، والله قد علق دخول الجنة على وجود القدوة في حياتنا. إن ربنا تبارك وتعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال جماهير المفسرين الإمام هاهنا هو النبي المقتدى به المتبع لسنته. طيب أنا لا أعرف ما سنته ولا أعرف ما هديه، لا أعرف أقواله ولا أعرف أفعاله ولا أعرف كيف كان يتعامل مع الناس. سنته سقطت، بمن نقتدي يا أبتي؟ هنقتدي بمين؟ هنقتدي بمين؟ سقط الاقتداء، الاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم سقط. إمتى؟ يوم نزعت السنة من صدور الناس ومن بطون الكتب. حدثوني بربكم أنى لنا أن نصل إلى رضا الله عز وجل؟ أنى لنا بعدما سقط مقام القدوة إن إحنا نهتدي وربي تبارك وتعالى في القرآن قال وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا رسول الله تهتدوا. سقط الاقتداء، ضاعت الهداية، إنها مقدمات توصل إلى نتائج، المقدمات ضيعوا السنة، أن لنا أن نصل إلى الهداية. هو ربنا قال لنا كده إن تطيعوه تهتدوا. قال ربي تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي شديد العقاب لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سقط الاقتداء ربي تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سقط الاقتداء، يوم قلنا لا خلاص عينوا السنة في جنب، حدثوني بربكم، مشكلات القرآن، الألفاظ الموهمة في القرآن كيف سنتعامل معها؟ هناك آيات أشكل فهمها على أصحاب رسول الله، فجاءت السنة لتبين هذه المشكلات. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. آية مشكلة، قم للنبي قالوا له يا رسول الله إذن الذين لهم الأمن الذين لم يظلموا في الدنيا يا رسول الله وأيون لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، ليس ذلكم، إنما عنا به قول الرجل الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية التي أشكال فهمها على نفوس الصحابة وعلى عقول الصحابة، من الذي أزال الإشكال؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن مجملات القرآن، أقيموا الصلاة، هفهمها إزاي؟ هأديها إزاي من غير سنة؟ اثنين، مشكلات القرآن، مين هيحلها لنا؟ في آيات الصيام الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم جاب عقالين خيطين أبيض وأسود طول الليل، يبص شايف ده وشايف ده، أكل واشرب. فلما راح للنبي ثاني يوم قالوا ليس هذا يا عدي، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إحنا النهاردة لما هيشكل علينا فهم آية من كتاب الله مين هيحللنا الإشكال؟ والسنة قد رفعت من الصدور ومن بطون الكتب، في مشكلات في القرآن مش هتقدر تفهمها إلا لما تكون السنة جنب اللي جنب مع كتاب الله عز وجل. ثلاثة، بل هناك كثير من الأحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل، أنى لنا أن نطبقها؟ هناك مئات بل آلاف الأحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حذفناها من حياتنا كيف سيعيش الإنسان؟ وهضرب لحضراتكم مثالا وحيدا أو مثالين إن اتسع الوقت. المثال الأول، رجل مات أبوه كيف يتعامل مع جسد الأب؟ هيتعامل معه إزاي؟ طب إذا مات إنسان إحنا بنعمل إيه؟ بنغسل وبنكفن وبنصلي عليه وبندفن، أليست هذه الأصول الأربعة اللي مبني عليها كتاب الجنائز في كتب الفقه؟ طب السؤال، إذا مات أبوك كيف ستتعامل معه؟ هل غسل الميت ورد في القرآن؟ لا، ورد في السنة. طب تكفين الميت ورد في القرآن؟ لا، ورد في السنة. طب الصلاة على الميت وردت في القرآن؟ آه وردت، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا شيء المنافقين. طيب إذا كانت وردت هذه الجزئية في القرآن هنصلي على الجنازة إزاي؟ هل سنصلي على الجنازة لأن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وألف صلاة الجنازة صل عليهم؟ السؤال، الصلاة دي زي الصلاة دي؟ يعني هنصلي هنا مع إن اللفظ واحد في القرآن، دي صلاة ودي صلاة، بس السؤال هل الصلاة في الجنازة لها ركوع لها سجود؟ هل هنفعل في صلاة الجنازة ما فعلناه في الصلاة العادية؟ لا، هنفرق منين وإيه وجه التفريق؟ هنا صلاة وهنا صلاة، هعمل إيه؟ السنة نزعت من الصدور ونزعت من الكتب، هنصلي على الميت إزاي؟ هندفنه إزاي؟ تخيل مسألة واحدة لا يخلو منها بيت مسلم وهي أحكام الجنائز سقطت تماما بسبب أنها غير موجودة في القرآن. إنما سبحان الله الناس اللي ربنا أضاء صدورها بالسنة تعلم يقينا من المغسل ومن أولى الناس بتغسيل الميت وكيف يغسل تغسيلا صحيحا على سنة رسول الله، وكيف يكرم هذا الميت عند غسله، وكيف يكفن، وكيف نختار له أحسن الكفن. لأن النبي قال لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تولى أحدكم تكفين أخيه فليحسن إليه، وكفنوهم في البياض. وعدد الأكفان 3 ولا 5، 3 للرجال 5 للنساء. هنصلي عليه إزاي وهنصلي عليه فين؟ وعدد تكبيرات الصلاة. نقل الصحابة ذلك لنا، أنه كبر على الجنازة 4، وكبر عليها 5 و6 و7 و8 و9. كل هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحق الناس بالصلاة؟ وأين تكون صلاة الجنازة؟ في المصلى ولا في المسجد؟ هذه التفاصيل الدقيقة التي هي بالنسبة لنا نور في حياتنا. لو رفعت السنة من صدورنا ورفعت السنة من بطون الكتب، كيف سنتعامل مع هذه المواقف؟ احنا داخلين بإذن الله عز وجل على شهر كريم، أيام ويدخل علينا موسم الحج، موسم الأضاحي، اللي أهل الخير وأهل الصلاح فيه بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذبح أضاحيهم. كيف نذبح الأضاحي؟ وما شروطها؟ وما الوقت الواجب أن يذبح فيه؟ وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأضاحي؟ حدثوني بربكم، أين هذا في كتاب الله؟ لا نجده إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمومات القرآن اللي تدل على ذبح الأضاحي. سبحان الله، هل تخيلتم شكل الحياة من غير سنة؟ هل تخيلتم كيف سنعيش؟ 4، بل عمومات القرآن التي قيدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألكم سؤال، حضراتكم كلكم الآن، الحمد لله يوم الجمعة ده يوم مقدس عند المصريين بيأكلوا فيه سمك. لو نزعت السنة من الصدور ونزعت السنة من الكتب، هيحل لينا نحن ناكل سمك؟ والله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة. والسمك ميت، طب مين اللي حل لينا أكل السمك؟ نص السنة، نص السنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحلت السنة لنا أكل السمك. تخيل عمومات القرآن التي قيدتها السنة، هنتعامل معها إزاي؟ إذن هؤلاء ما أرادوا إلا شيئا واحدا، هي الحرب القديمة التي قال الله في شأنها: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن هؤلاء الذين خرجوا علينا من وقت لآخر يقولون: لا حاجة لنا للسنة. إن حقيقة دعواهم: لا حاجة لنا في دين الله عز وجل، دعونا نعيش بعقولنا ونعيش كيف ما شئنا بما شئنا وعلى أي صورة شئنا، لا نريد أن نقيد بوحي. عباد الله، إن الله لما وصف كلام نبيه وسنة نبيه قال لنا: وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. آتاه الله القرآن وآتاه الله السنة لتكون السنة بيانا لكتاب الله عز وجل، نورا وهدى للعالمين. إن هؤلاء الذين عناهم حبيبنا ونبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم في أمته. لو سألنا سؤالا واحدا: ماذا يريد هؤلاء؟ وما النتيجة للاستجابة لهؤلاء ودعوات هؤلاء؟ نقول: صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. تعالوا بنا عباد الله لنؤكد على نفس المعنى الذي أريد أن أدندن عليه من أول الخطبة. ماذا لو رفعت السنة من صدور الرجال، من صدور حفاظها وعلمائها؟ لو نزعت السنة ونزعت كذلك أيضا من بطون الكتب كما يريد هؤلاء ويتمنى هؤلاء، ألا يكون للسنة وجود في حياة الناس؟ وأنا أود أن أسأل سؤالا واحدا لك أيها الوالد الكريم: لو أن ابنتك خرجت إلى الجامعة ذات يوم، وهذه البنت لما خرجت غابت، بحثتم عنها وجدتموها، فإذا هي تقول لك أيها الوالد بعد سنين من الجهد والعناء والتعب من أجل التربية والإحسان والإكرام لهذه البنت، قالت لك: لقد تزوجت صديقي في الجامعة. يا بنيتي، وكيف تزوجت بغير ولي؟ يا بنيتي، كيف تزوجت بغير شهود عدل؟ يا بنيتي، وأين رضا الوالد؟ أنا مش في حاجة لده، والدي الكريم انت عايز النهاردة تقول لي الولي والشهود والكلام ده؟ هات لي نص من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول أن من شروط صحة النكاح وجود الولي والشهود العدل. هل ستستطيع أن تقول لابنتك شيئا؟ والله لا تستطيع. ليه؟ لأن الذي بيّن لنا شروط العقد الصحيح في الزواج هو من؟ طيب وأن لك أن تعرف وقد رفعت السنة، وأن لك أن تعرف وقد غابت السنة من الحياة، أن لنا أن نعلم هذه البنت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أن لنا أن نقنع هذه الفتاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أن لنا أن نقنع هذه الفتاة بهذا. هل تخيلتم أن هذه الدعوة، دعوة إنكار السنة، ستفتح الباب على الفواحش على مصراعيه؟ طيب والسنة؟ لا، السنة تضمن لك حياة طيبة، تضمن لبنتك الحياة الطيبة. إحنا هرضى أولادنا لما غاب عنهم أحكام بسيطة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا كثيرا وانحرفوا. هل علمتم الآن وهل فهمتم الآن ماذا يريد هؤلاء وماذا يتطلع هؤلاء من وراء دعواهم؟ نحن لسنا في حاجة إلى السنة، هي دعوة، دعواها الظاهرة نكتفي بكتاب الله، ولكن دعواها الباطنة دعونا ودين الله عز وجل، لا نريد أن نتدين بدين الله عز وجل. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النور للعالمين لكتاب الله عز وجل، ولا يستطيع الإنسان منا أن يفهم كتاب الله عز وجل من غير سنة. لذا كان الإمام، إمام التابعين، الإمام حسان بن عطية رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، كان يقول حاجة القرآن للسنة أكثر من حاجة السنة للقرآن. القرآن محتاج للسنة، القرآن والسنة الاثنين مع بعض يوصلوك لبر الهداية. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إيه هم يا رسول الله؟ قال كتاب الله وسنتي، الكتاب والسنة. طيب غابت السنة عن نفوس الناس، أن لنا أن نصل للهداية؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصل أن في نهاية الزمان إذا رفع القرآن فإن الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ويبقى العجوز والكبير يقول لا إله إلا الله، فيسأل ما لا إله إلا الله؟ قال أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فقلناها. ثم يتسافد هؤلاء في الطرقات تسافد الحمير، فيؤكد النبي على ثلاثة وصول: ضاعت العقائد، وضاعت العبادات، وضاعت الأخلاق. هذا لما رفع الوحي، وهذا هو الذي يريده هؤلاء في زماننا، أرادوا نزع السنة من حياة المسلمين، ومع ذلك هم ما يريدون إلا ضياع العقائد، ضياع العبادات، ضياع الأخلاق. هل فهمتم الآن ماذا يريد هؤلاء الذين يقولون نحن لسنا في حاجة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبح من الواجب علينا الآن، كما أنه من الواجب على أي دولة نزل إليها احتلال، أن تحمل السلاح لتدافع عن الأوطان وعن البلاد وعن الناس. وجب علينا في زماننا هذا أيضا أن نعد العدة لنحمي هؤلاء، لنحمي أبناءنا من هذه الأفكار الهدامة. وجب على حضرتك النهاردة تقول للراجل ده هو أنا عايز أسمع الخطبة دي تاني والتالت ورابع، هات لي خطبة. أصبح واجب عليك تقول للراجل اللي بيسجل ده اديني الخطبة دي أنا عايز أسمعها، وأسمعها لزوجتي، وأسمعها لأولادي، وأسمعها لأصحابي، علشان يستطيع الإنسان منا أن يفهم ما الذي يدار من حوله، وأن يحمي أبناءه. نحمي هذه الأجيال من هذه الطيارات المتطرفة، من هذه الطيارات الإرهابية الفكرية التي تريد أن تصد الناس عن دين الله عز وجل. وأبشركم أنه كما ذهب هؤلاء الذين أنكروا السنة قديما إلى مزبلة التاريخ، هؤلاء الذين يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيذهبون إلى مزبلة التاريخ، وستبقى سنة النبي باقية إلى قيام الساعة كما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبقى دين الله عز وجل محفوظا إلى قيام الساعة. ولكن نحن أمام آيتين: الآية الأولى أن تكون من هؤلاء الذين يستعملهم الله في دينه وفي نصرة سنة نبيه فيرفع الله عز وجل من قدرك وشأنك، وإما ألا تعتني بمثل هؤلاء ولا تفكر فيهم، فترى أن شرهم قد وصل إلى بيتك مع أحد أولادك، وعندها يقول الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حب السنة، نشر السنة، الدعوة إلى التمسك بالسنة وأنها أعظم أصول التشريع بعد القرآن، فرض واجب علينا جميعا إن إحنا نبين لأولادنا ولنسائنا ونبين خطر هؤلاء. ده دين تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه ويقتفون أثره فيكونون معه يوم القيامة على حوضه وتحت لوائه وفي زمرته ومعه في الجنة في درجته بفضله وكرمه منه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا من البلاء عفيته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هدارنا. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم مهزم اليهود وزلزلهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، فرق جمعهم، شتت شملهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، اجعل بأسهم في نحورهم، اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم كل عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم ووحد صفهم. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين. اللهم تقبل ميتهم في الشهداء واشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم واربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم. اللهم مكنهم من أكتاف أعدائهم. اللهم نصرا عزيزا قريبا. اللهم نصرا عزيزا قريبا. اللهم نصرا عزيزا قريبا بقوتك يا قوي يا متين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.